ve bu mezehibihim fiyat el-idaf. كلمنا قبل كده عن ياء الإضافة اللي بعدها همزة مفتوحة، اللي بعدها همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مكسورة، همزة قطع مضمومة. وكلمنا بعد كده عن ما بعدها لام التعريف، همزة الوصل لام التعريف. فضل لنا حاجتين، همزة الوصل بدون لام التعريف وأي حرف تاني غير الهمزات. إذا كان بعدها همزة وصل، ده الاحتمال الإيه؟ الخامس. إذا كان بعدها همزة وصل، بيقول لك إيه؟ وسبع بهمز الوصل فردا، يعني سبع مواضع في القرآن الكريم اختلف القراء فيها بعدها همزة وصل مفردة فردا، يعني همزة وصل مفردة لوحدها من غير لام التعريف يعني. وسبع بهمز الوصل فردا، سبع ياءات إضافة بعدها همزة الوصل إيه؟ مفردة. وفتحهم من اللي هيفتح بقى؟ أخي مع إني حقه. أخي الموضع الأولاني إيه؟ أخي. إني أخي دي اللي بصورة إيه؟ بصورة طه. أخي أشدد به أزري. إني اصطفيتك على الناس. أخي أهي أخي مع إني. من اللي فتح أخي مع إيه وإني؟ اللي بعدها همزة الوصل. حقه مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. هيقولوا إيه؟ هارون أخي يشدد، هارون أخي يشدد به أزري. قال يا موسى إني اصطفيتك، إني اصطفيتك. وبدأ القراء يقولوا إيه؟ إني اصطفيتك، يسكنوا الياء فتحذف للتخلص من التقاء الساكنين. ماشي؟ أخي مع إني حقه، أخي مع إني حقه. ليتني حلا، ليتني كل الياء اللي بعد كده إيه؟ ليتني. أدي واحدة اهي، اثنين، رقم ثلاثة، ليتني اتخذت. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني من اللي فتح حلا ابو عمرو فقط. يبقى انا عندي كم ياء دلوقتي بفتحها ابو عمرو؟ ثلاث، اخي واني وليتني. ابن كثير بيفتح اثنين بس. الياء اللي بعد كده رقم اربعه بقول لك ونفسي سما ذكري سما. نفسي وذكري زي بعض، سما بس شايل وزن. قال لك رقم الرجل يقرا رقم اربعه ورقم خمسه اهي. ونفسي سما ذكري سما. نفسي دي فين؟ وانا اصطعتك لنفسي يذهب انت واخوك. سورة طه ذكري يذهب ثلاث مواضع حرف طه، اثنين ومواضع خدناها قبل كده. أنت أهي. مين اللي فتح دول؟ سمع. ونفسي سمى ذكري سمى. أهل سمى نافع ابن كثير أبو عمرو. ونفسي سمى وذكري سمى برضه. خلاص؟ إحنا كده خدنا كم يا؟ خمسة. خمسة، لسنا اثنين. السنت أهي قومية الرضا. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مين اللي فتح؟ قومي الرضا حميد هدى. الرضا الهاء الياء رمز نافع، الالف رمز الهمزه رمز نافع. الرضا حميد ابو عمرو البزي. خرج قنبل من اهل سماء حميد هدى. قومي الرضا حميد هدى قومي. يقولوا ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران. قومي اتخذوا مين؟ نافع وابو عمرو والبزي على ابن كثير. اما قنبل يقرا بالاسكان فتحذف للتخلص من التقاء الساكنين. حميد هدى بعد كده بعدي اخر ياء رقم سبعه بعدي من بعدي اسمه احمد. صف سوره الصف هي. مين اللي فتح؟ سما صفوه. سما دول هم مين؟ نافع ابن كثير وابن كثير وابو عمرو وشعبه. ودي الياء الوحيدة اللي بيفتحها شعر. أو مش الياء الوحيدة، هناخد كمان ياء بعد شوية، بس دي أول ياء تقابلنا لسيدنا شعبة. واللي هي في المعيد ماشي؟ اللي بتاع لا. لا لا لا لا، الثانية يا عبادي لا خوف عليك، الياء الثانية اللي هيبقى افتحها شعبة. يبقى دي أول ياء لسيدنا مين؟ شعبة. شعبة هي أو سيدنا أول ياء في الخلافات تظهر معنا شعبة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، من بعد اسمه أحمد. نافع ابن كثير وابو عمرو وشعبة، بيت القراء يسكنه فتحذف للتخلص من التقاء الساكن، من بعد اسمه أحمد. ماشي؟ أدي السبع ياءات اللي بعدهم إيه؟ همزة وصل. وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم فإسكانه وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. وذكري سما ونفسي سما، ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعد سما صفوه. بقول لك ايه؟ ومع غير همز في ثلاثين خلفهم. النوع الاخير اذا كان بعدها اي حرف اخر غير همزه الايه؟ غير الهمزه عموما. النوع السادس او النوع الاخير ها رقم 6 اهي، اذا كان بعدها اهي حرف من حروف الهجاء، اي حرف ما عدا الهمزه اهي. دول كم ياء؟ 30 فيهم خلاف، 30 واحده. نبتدي نعد مع بعض اهم، ها نبتدي نعدهم مع بعض. ها محياي ومحياي اول واحده فيها خلف، احنا قلنا 30 واحده القراء اختلفوا فيها. أول واحدة إيه؟ محياي. في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أهي. ومحياي بيتكلم على محياي. ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا، والفتح خولا. يبقى قرأها جئ بالخلف وبالخلف والفتح خولا. يبقى قرأ أهو حول أهو قرأ أهو قرأ خول بالفتح ها وجئ بالخلف ها. يبقى خو الفتح خول ده اللي هو مين؟ السبعة ما عدا نافع قرأ بالفتح. ومحياي ومماتي. ومحياي قال لك وورش بالخلف، يعني ايه؟ ورش له الفتح والاسكان. فضل مين؟ قالون بالاسكان. يعني الشق على كل على بعض كله بالاسكان؟ ها؟ نافع على بعض كله بالاسكان. نافع بالاسكان بخلف عن ورش. وباقي القراء بالفتح. او ادعو كل القراء بالفتح وقالون بالاسكان وورش بالوجهين. ومحياي جئ بالخلف يعني وجهين. والفتح خولة اللي فتح مين؟ خولة اللي هم كله ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والنساء. فضل مين؟ قالوا. ما هو قال لك قصتنا جه يبقى قالوا. يبقى قالوا ايه؟ ومحياي ومماتي. خلي بالك بقى عند قالون وعند ورش في وجه السكون لابد من اشباع المد، لان ده مد بقى اصبح ساكن اهو. مد لازم كلمي مخفف. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وورش قالوا الوجهين ومحياي ومحياي ومماتي. ماشي تمام. خلي بالك برضو ان سيدنا ورش كان قبل كده ديت من ذوات الياء عنده فيها فيها وجهين كمان، الفتح والتقليل. الفتح والتقليل مع الـ مع الـ مع فتح الياء وايه واسكانه. يبقى اربع اول سيدنا ورش. ومحياي جئ بالخلف والفتح قولا. بعد كده بيقول لك ايه؟ الكلمه اللي بعد كده كلمه وجهي، يعني اول ياء خدناها وخلصنا. وجهي اللي هي وجهي لله ومن اتبع. سوره ابراهيم ال عمران. وعم علا وجهي من اللي قرا كده اهو عم علا. عم ده رمز مين يا عم الشيخ محمد؟ عم ده رمز مين؟ عم ده رمز مين؟ نافع وابن عامر. والعام العين رمز حفص. وعم علا وجهي حط خط هنا. يبقى عم علا وجهي نافع وابن عامر وحفص فتحوا ايه؟ وجهي. فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع. وجهية لله. بيت القراء يقولوا ايه؟ وجهي لله. اللي هم مين؟ بكثير وعمر عامر شعبة حمزة وكسار. خلاص؟ خلي تاني وعم معقول ان وجهي. جبت ان الترجمه منين؟ بالفتح معطوف على كلمه والفتح خوله ما كمل بقى بالفتح. وعم معقول ان وجهي. الكلمه الثالثه بعد كده بيتي. بيتي بيتي دي كانت جت اكتر من مره. بيتي بنوح. سوره اللي سوره نوح موضع نوح نوح اللي هي ايه في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين. موضع نوح من اللي بيفتحوا عن لون اللي هم مين؟ حفص وهشام اهو. وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون عن لون حفص وهشام فتحوا موضع ايه؟ نوح. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بيت القرآن ولمن دخل بيتي مؤمنا وسواه اي في غير موضع نوح. في غير موضع نوح اي موضع تاني بقى زي زي البقره وزي الحج مين اللي فتح؟ عده اصلا ليحفله حفص نافع دخل معهم نافع هشام وهشام عدة اصلا ليحفلها رمز رمز منها الشيخ محمد الله هشام اللام رمز مين؟ هشام عدة اصلا ليحفلها نافع دخل معاهم في غير مواضع نوح يعني نافع سابهم في موضع نوح. بيت القراء كلهم ايه؟ يسكر وبيتي بنوح عن لون وسواه اي سوى هذا الموضع عدة اصلا ليحفلها. الياء اللي بعد كده شركائي رقم اربعة شركائي ورقم خمسة ورائي ورائي وكانت امرأة عاقر في سورة ايه؟ مريم. شركائي قالوا في سورة فصلة ومع شركائي من ورائي يدونه من اللي فتح الياء في الموضعين ابن كثير ومع شركائي من ورائي يدونه الموضع اللي ايه دول من اللي فتحهم في القران ابن كثير وقت القراء بالاسكان. خلاص الموضع اللي بعد كده ولي ديني اللي هي سوره ايه كافرون رقم 6 لي ديني اهي ولي ديني اللي هي سوره الكافرون عن هاد بخلف له الحلى اهي عن هاد بخلف له الحلا حد نترجم بقى حفص نترجم يلا عم الشيخ محمد حفص. قول معاي سبب ايه العين رمز حفص. الهاء ها بز. البزي بخلف ها اللام هشام لسه قايلهم من شويه الآن الهمزه ارجع تاني عن هاد بخلف له الحلا العين رمز منها الشيخ محمد ها حفص ها الهاء الهاء البزي بخلف يعني البزي له والهاء يعني له الفتح والاسكان واللام هشام والهمزه نافع مين اللي بيفتح حفص والبزي وهشام ونافع لكن البزي بخلف يقولوا ايه ولي دين ولي دين لكن بيت القراء يقولوا ايه ولي دين والبزي له الوجهين. خلاص الباقي اللي بعد كده ايه ولي دين عن هادف بخلف له الحلى مماتي أتى الكلمة اللي بعد كده مماتي اللي بعد اللي بحياي لله مين اللي فتح ديت؟ أتى اللي هو مين؟ نافع بالفتح ومماتي لله رب العالمين نافع بلغة تقرأ لورشة تقول اللي قرر تقول إيه؟ ومحياي ومماتي لله ورش ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله ونفس الوجه اللي قلتهم مع التقليد ماشي ارض مماتي اتى يبقى مماتي مين اللي بيفتحها مماتي اتى مين اللي بيفتح مماتي يا اخوانا الكلمه اللي بعد كده ارض صراط ابن عامر ارض ان ارضي واسعه صراطي مستقيما. سورة الأنعام، مين اللي فتح اليدين دول يا عم؟ أرضي صراط ابن عامر. بصلك على اسم ابن عام، بيت القراء يسكنه يقول ايه ابن عامر؟ يقول ايه؟ يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة. ماشي حما وفي النداء حما شاع، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياه فاعبدوه، وان هذا صراطي مستقيما، مسكن النوم، وان هذا صراطي مستقيما. مين؟ ابن عام. خلاص خدنا 9 من 30 اهم. هي بعد كده ايه؟ اللي بعد كده ما لي لا ارض وفي النمل ما لي دون الارض. اللي بعد كده مالي اللي في سوره ايه؟ النمل، اللي في قوله تعالى ايه؟ ما لي لا ارض وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهد هد. خلي بالك في مالي ثانيه، مالي لا اعبد الذي فطرني، والوقت بيتكلم على مالي. فمالي وفي النمل مالي، الثانيه هنفتح ما بعد كده. وفي النمل مالي، مين اللي فتح؟ دم لمن راق نوفل. دم الدال مين؟ ابن كثير اهي. لمن؟ اللام هشام. راق الكسائي نوفل عاصم. اظن برضو الكساء اول مره يظهر معنا هو. وتفقل الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ما لي لا، بيت القراء، ما لي لا ارى الهدهد. نافع وابو عمرو وابن زكوان وحمزه، ما لي لا ارى الهدهد بالاسكان. وفي النمل مالي دم لمن راق نوفل. الياء اللي بعد كده ايه؟ ولي نعجب. ناخدهم مع بعض كده، لي نعجه، مش كل لي بقى، ده لي نعجه. خلاص خلصنا دي اهي، لي نعجه. سورة صاد، ولي نعجه واحده، ولي نعجه واحده فقال اقفلنيها. سورة صاد، ما كان لي، ما كان لي من علم. برضه سورة صاد، ما كان لاثنين، جت ما كان لي دي مرتين، كان عليكم، وما كان واحد اهي لي عليكم. سورة إبراهيم، معي أهي. ولي نعجة، ما كان الاثنين، يعني اثنين هم، ما كان لي جت كم مرة؟ مرتين. ما كان الاثنين مع معي ثمان، معي ثمان مرات. طبعا يقصد بمعي هين التي ليس بعدها همزة، هي طبعا فيها معي بعدها مزاد، زي معي ابدا مش تبع. انا بتكلم على معي اللي ما معيش بعدها مزاد اهي. معك، مع معي ثمان، ثمان مواضع، 9 10 11. احنا كنا وصلنا في العدد لحد كام؟ 13. لا احنا كنا وصلنا لحد اخر حاجه 9، ال 10 11 12 13 8 زائد 8 13 و 8 كام؟ 21. يا اهو وصلنا لحد 21. وهو هو لي نعجة، ما كان الاثنين مع معي ثمانية، على مين اللي فتح ده كله؟ كل ده 1 2 3 8 11، يا مين اللي فتحهم؟ على اللي هو أو علا اللي هو حفص. حفص بس اللي بيفتح دي أهي. لي نعجة ولي نعجة واحدة، الوحيد اللي فتحها حفص. ما كان لي من علم حفص، وما كان لي عليكم حفص. معي دي جت 8 مرات بس. معي عدو، معي بني اسرائيل، معي يريد ان يصدقني. كل معي الثمان مواضع اللي بعدها ماشي. قال انك لن تستطيع معي صبرا. كل ده بيفتحوا مين؟ مع كان الاثنين مع معي ثمان، يعني 8 مرات على. خلاص قال لك والظلة الثاني عجلة. الظلة الثاني، الموضع الثاني من سورة الظلة، معي الثاني من سورة الشعراء اللي هي فين؟ ومنجني ومن معي من المؤمنين، ونجني ومن معي من المؤمنين. واجب. الموضع الاولاني اللي بيفتحوا حرص لانه من معي لهم قال لك والظلمات السنه لان هيشاركوا ورش في الموضع الثاني. ولذلك قال لك عن جلاء عن جلاء اهي العين حفص برضه زائد ورش يبقى ورش دخل معاه في الموضع الاول. والظلمات الثاني عن جلاء ونجني ومن معي من المؤمنين حفص ونجني ومن معي من المؤمنين ورش. بيت القراء يقول ومن معي من المؤمنين والظلمات الثاني عن جلاء. خلاص بعد كده يقول ايه؟ بعد كده يقول لك وما تؤمنوا لي اللي هي في قوله تعالى وان لم تؤمنوا لي فاعتزلوا سوره ايه؟ دخان. فليستول وليؤمنوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سورة البقرة. وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي وما تؤمنوا ايه لي يؤمنوا بي جاوية اي واحدة فيهم الاول مش مشكلة. مين اللي فتح الموضوعين دول اهم اهش اهو وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ورش جاوية الجيم رمز من يا اخواننا ورش خلاص عبادي يصف الياء اللي بعد كده ايه عبادي اللي بعدها اللي بعدهاش همزه موضع واحد في سوره الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اهي يا عباد هتقول لي ما هو قال قبل كده الندى ده الثانيه الندى اللي هي بعدها همزه لام التعريف لكن ده الموضع الوحيد اللي مش بعده بيتكلم بقى لك اهو عبادي يا ده عبادي صف شعبه مين اللي فتح الموضع ده شعبه فتحها مين شعبه بالفتح يا عبادي لا خوف عليكم يقول ايه يا عبادي يا عبادي والحذف عن شاكر دلا الحذف خلي بالك دي بقى حاجه جديده دلوقتي اهي الحذف يعني ايه الحذف عن شاكر اهو عن شاكر دلا حفص حمزه والكسائي ابن كثير قال لك والحذف يعني الحذف يعني محذوفة وصلا ووقفا يا عباد لا خوف عليكم يا عباد طيب هتقول لي طب احنا لو قرات البيت القراء هقول يا عباد لا خوف عليكم لازم ادي ايه عايز يقول لك ان الباقي بيثبت الياء وقفا بس محذوفة وصلا بس محذوفة لانها ساكنه الباقي اللي هم مين بقى نافع الباقي بقى اللي هم مين نافع ابو عمرو ابو عمرو نعم ابن عامر دول بيعملوا ايه يسكنوا الياء يثبتوا الياء ويسكنوه يبقى الاربعه شعبه ونافع وعمرو بن عامر يثبتوا الياء ودول يحذفوا الياء شعبه بالفتح في الوصل يا عبادي لا خوف عليكم ويقف يا عبادي دول بدل بيسكنوا يحذفوها لا يثبتوها وصلا ووقفا مش حذف يقولوا يا عبادي لا خوف عليكم بالاسكان يبقى نافع وابو عمرو وابن عامر بالاسكان دول بيحذفوا خالص يا عبادي لا خوف عليكم عن شاكر ده بالحذف يا عبادي لا خوف عليكم يحذف الياء يقولوا يا عباد نافع وابو عمرو وابن عامر اللي ما ذكرهمش يسكنوا الياء يا عبادي لا خوف عليكم ويقفوا يا عبادي حفص شعبه يفتح يا عبادي لا خوف عليكم يقول يا عبادي نافع وابو عمرو وابن عامر وشعبه يثبتوا دول يحذفوا يبقى حذف وصلا وقف شعبه يفتح ودول يسكنوا نافع وابو عمرو وابن عامر والحذف عبادي صرف والحذف عن شاكرين ده فاهم ده يا اخوانا ولي فيها مآرب أخرى في سورة طه ولي فيها مآرب أخرى مين اللي فتحها؟ قال لك ورش وحفصهم، نص لك بالأسانة هو ورش حفص. ادي تاني، ادي تاني ياء الاثنين يكونوا مع بعض في معي من المؤمنين. الياء الثانيه الظله اللي هو معتبر الظله الاوليه فيه، وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. وادي القراء يقول ولي فيها مآرب، وانا فتح ولي فيها لورش وحفصه وحفصه. اخر حاجه بقى ما لي اسئله، ما ناخد بالي قبل كده موضع ياسين. لا اعبد الذي فطرني، اللي بتاع سورة ياسين. وما لي في ياسين سكن فتكمل، قرأها بالإسكان مين؟ بالإسكان، خلي بالك غير الترجمة هنا هي اكتبها تاني بالإسكان حمزة. وما لي لا أعبد الذي فطرني، فضل معانا مين؟ بقيت القراء نافع بن كثير وابو عمرو بن عامر وحاء وعاصم والكسائي. وما لي لا، يبقى اللي سكنها الوحيد مين؟ حمزه. وما لي لا اعبد الذي فطرني، وما لي ياسين، وما لي في ياسين سكن فتكملا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.